لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. أيها الأحبة، يقول الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. في تعاقب الأيام وتكوير الليل والنهار ومرور الفصول والأعوام، عظة وعبرة لكل معتبر، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وفصل الشتاء فيه من الآيات والعبر والعظات ما فيه، وله كذلك وظائف يحسن بالمسلم أن يتعرف عليها. ولذا أحببت أن يكون هذا اللقاء يدور حول هذه الآداب وتلك الواجبات ووقفات مع فصل الشتاء. حياة المسلم مبنية على تحقيق العبودية لله عز وجل. هو يعرف لماذا خلقه الله، يعرف الوظيفة والمهمة التي أوجده الله عز وجل في الكون لأجلها، وبالتالي فهو يدور مع هذه الوظيفة ويكون معها حيث كانت، في الصيف وفي الشتاء وفي غيرهما من المواسم، بل ويحرص على أن يتعرف على أوامر الله عز وجل التي عليه في هذا كله ليستعد بها، ويتعلم كذلك السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذه المواسم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من السنن تتعلق بفصل الشتاء، أذكر ذلك سريعا. منها أولا، أو السنة الأولى: إذا تأخر المطر فعلاج ذلك بالصلاة أو الدعاء. الصلاة أعني صلاة الاستسقاء، والدعاء فربما يغني ويكفي عن الصلاة، وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحيانا يصلي لطلب نزول المطر، وأحيانا يقتصر على الدعاء. في الحديث الصحيح في قصة الأعرابي الذي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني ما انتظر حتى ينتهي الرسول صلى الله عليه وسلم من الخطبة، بل خاطبه وكلمه وهو على المنبر قائلا: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، لأن السحاب علامة على إيه؟ نزول المطر. لما يبقى السماء صافية يبقى بعيد إن المطر ينزل. سيدنا أنس بيقول: ما كناش شايفين في السماء ولا سحابة ولا قزعة، اللي هي السحاب الخفيف، يعني لا شيء أبدا من ذلك موجود في السماء، وما بيننا وبين سلع من بنيان ولا دار، يعني المكان اللي هم فيه المسجد النبوي وجنبهم جنبهم جبل اسمه سلع، بيقول ما فيش بيننا وبين الجبل ده مباني، لان ممكن يكون السحاب خلف الايه، لا ده بيننا وبين الجبل ما فيش حاجه يعني تخفي السحاب. فطلعت من ورائه، من وراء الجبل يعني، سحابه مثل الترس مستديره يعني، فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت. مطر قد ايه بقى؟ يقول انس: والله ما راينا الشمس سبتا، وفي روايه ستا، يعني ظلت تمطر كم أسبوعا كاملا، ما رأينا الشمس ستا أو سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، وفي رواية أنه نفس الرجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. تلاحظوا نفس الايه؟ نفس الشكوى، بس الأولانية كانت هلكت الأموال وانقطعت السبل بسبب قلة المطر، أما هنا فهلكت الأموال أيضا وانقطعت السبل ولكن بسبب كثرة المطر. فادعوا الله يمسكها عنا، يعني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ادع ربنا أن المطر يتوقف. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، يعني يدعو أن ينصرف المطر إلى ما حولهم ولا يكون عليهم. اللهم على الآكام والضراب، الآكام اللي هي الهضاب، والضراب اللي هي الروابي الصغار، وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت، انقطع الإيه يعني المطر، وخرجنا نمشي في الشمس. انظر لقرب الإجابة، حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كانت الإجابة مباشرة، والحديث متفق عليه. فإذا نزل المطر من السنة أن يقول ماذا؟ ما ينزل المطر نقول إيه يا جماعة الخير؟ لما الدنيا تمطر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، واللي مش حافظ يحاول يحفظ بقى معانا. لما ينزل المطر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يقول مطرنا بفضل الله ورحمته؟ هذا فيه تعليم للأمة أن الذي أنزل المطر هو الله سبحانه وتعالى، ليست فقط ظواهر طبيعية كما يقول البعض، وأن مثلا هذا السقيع أو هذا البرد أتانا من ناحية أوروبا مثلا وكذا، لا، وإنما كله بقدر. مطرنا بفضل الله ورحمته، نبتعد بذلك عن الاعتقادات الشركية التي يقع فيها بعض الناس. تخيلوا أن في ناس ممكن تكفر في قضية نزول المطر. اسمع معي حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، الحديبية مكان قريب من مكة يعني على حدود مكة، على إثر سماء كانت من الليل، يعني الليلة دي كانت الدنيا مطرت، وهو كان بيصلي صلاة ايه؟ انتوا ساقعين انا عارف في ميزان حسناتكم، بس ركزوا. صلى بنا أو صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر سماء، يبقى كان في مطر إمتى؟ لا مش الصبح، كان بالليل على إثر سماء كانت من الليل، يعني كان في بالليل مطر هو كان بيصلي صلاة إيه؟ الصبح. فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الصحابة أنتوا تعرفوا ربنا قال إيه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال اللي هو مين بقى؟ الله سبحانه وتعالى. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني تجاه ظاهرة المطر انقسم الناس فريقين، ناس مؤمنين وناس كفار. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، بمين؟ بالله. كافر بالكوكب، ليه؟ لأنه نسب المطر لمن؟ إلى الله. قال مطرنا بفضل الله ورحمته، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، وده موجود عند الناس، بعض الناس ما ينزل المطر يقولك النوى الفلانية وكذا وحصل وكان وهكذا. أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، والحديث متفق عليه. إذن هذا الحديث يعلمنا خطر قضية العقيدة، فالله عز وجل وحده هو الذي ينزل الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وهناك ملك موكل بالمطر اللي هو سيدنا مين؟ المطر، سيدنا ميكائيل موكل بالقطر وهو المطر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام على أي شيء ميكائيل؟ يعني سيدنا ميكائيل ربنا وكله بإيه؟ قال على النبات والقطر، والحديث حسن، يعني موكل بذلك، أمره الله عز وجل بذلك. طيب الناس اللي ما ينزل المطر يقولوا مطرنا بنوء كذا، ليه بيقولوا عليها النوى ذلوقت؟ إيه حكمهم دول؟ حاجة من اتنين، يا إما يكون هو معتقد إن النوى دي هي اللي أوجدت المطر، هي اللي بتنزله، هي المتحكمة في الكون، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. لكن ممكن يكون واحد جاهل ما هوش عارف، فهو بيقول لا ده هي النوى مش هي اللي نزلت المطر، ده هي سبب في نزول المطر وهي ما هيش سبب وحاجة، فهذا شرك أصغر. إذن الإنسان يتجنب ويتقي مثل هذه التعبيرات وتلك الكلمات، بل ينسب الفضل لله سبحانه وتعالى. إذا نزل المطر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ومن رآه يقول مثل هذه الكلمات المخالفة فعليه أن يعلمه، وليس فقط أن يكون همه أن يطبق عليه الحكم لكنه حينفذ عليه الحد. أول ما يسمع يقول لك مطرنا بنوب كذا يقول لك بس هو ده اللي كافر اللي الرسول قال عليه كافر، لا هو ما هوش فاهم، ممكن هو يكون جاهل، فبين له ذلك أن الذي ينزل المطر وينشئ المطر هو الله سبحانه وتعالى، وقد جعل له أسبابا وليست هذه الأنواء منها، لظهور نجم من النجوم وغياب نجم تاني دي ما لهاش علاقة بنزول الإيه، ليس لها علاقة بنزول المطر. كذلك من الأداب والسنن إذا نزل المطر فخاف الناس من شدته، أحيانا بينزل مطر شديد غزير فممكن الناس تخاف من شدة المطر، هل إحنا ينفع ندعي إن المطر مثلا يتوقف ولا يزول ولا ندعي نقول إيه؟ وفي بعض السنين زي ما أنتم فاكرين حصل مطر غرق بعض القرى في مصر، في قرى في البحيرة محافظة البحيرة وغير ذلك، نقول بقى لما ينزل مطر شديد والناس تخاف من ضرر ذلك؟ لسه قايلين في الدعاء اللهم حوالينا لا ايه لا علينا، يعني احنا بندعي ربنا ان المطر يكون فين، بره حدود المدينة اللي الناس فيها وليس على الناس لانهم ربما تأذوا منه وتضرروا. اللهم حوالينا قولوا عشان تحفظوا، اللهم ايه حوالينا لا ايه لا علينا، اللهم على الآكام اللي هي الهضاب الأماكن المرتفعة والضراب الرواب الصغار جبال صغيرة وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني كأننا بندعي ربنا أن المطر يروح في هذه الأودية وتلك الأماكن التي ربما هي تحتاجه وتنتفع به أكثر من إيه من حاجة سكان المدن ونحو ذلك. ويقول اللهم صيبا نافعا، يعني لما ينزل المطر يقول اللهم صيبا نافعا، يعني مطرا غزيرا نافعا لا ضارا. من السنن أيضا الاجتهاد في الدعاء عند نزول المطر، طبعا الناس بتتلهي منزل المطر، شوف كده مين من الناس بيتذكر فيدعو الله عز وجل، الدعاء مستجاب عند نزول المطر، فإذا نزل المطر على أي حال كنت فاجتهد في الإكثار من الدعاء أو اجتهد في الدعاء. ليه بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم ثنتان ما تردان، يعني من الدعوات المستجابة اللي هي ما بتتردش الدعاء عند النداء. ايه هو النداء؟ اللي هو الاذان، من السنه اللي انت اول ما تسمع المؤذن تقول مثل ما ايه يقول، ثم بعد ذلك تدعو بما تيسر بين الاذان والاقامه، لان الدعاء بين الاذان والاقامه لا ايه لا يرد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ثنتان ما تردان، صحصحوا معايا، اول واحده ايه الدعاء عند النداء، والثانيه وتحت المطر، الدعاء عند النداء وتحت المطر كما في صحيح الجامع. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم اطلبوا استجابة الدعاء، يعني اللي عايز دعاء يبقى مستجاب يتخير المواطن دي، إيه بقى؟ عند التقاء الجيوش، يعني فين؟ في الجهاد في سبيل الله، والجهاد والناس بتقاتل الحد بيبقى مركز في الدعاء، صح كده؟ الخوف والقلق والفزع، لكن في في ناس قلوبها بتبقى متصله بالله سبحانه وتعالى وعندهم يقين قوي في الله سبحانه وتعالى لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، فهو مشغول بالوظيفه دي بقى ممكن تلاقيه مركز قوي. يبقى عند التقاء الجيوش ادي واحد، اثنين واقامه الصلاه لسه قايلينها، ثلاثه ونزول الايه ونزول المطر كما في السلسله الصحيحه. يبقى ما ينزل المطر من السنن نعمل ايه؟ ندعو الله عز وجل، تثني على الله سبحانه وتعالى، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسأل الله عز وجل ما شئت، فالدعاء مستجاب بإذن الله. أيضا من السنن أن يحسر ثوبه حتى يصيب المطر جسده. إيه دي ما نعرفهاش دي ولا إيه؟ يعني أن يحسر ثوبه يقلعه بس ليه بس يقلعه؟ ها يحسر ثوبه يعني جزء من ايده مثلا او كده، يحسر ثوبه يكشف يعني جزء من جسمه او يمد ايده حتى يصيب المطر جسده. ليه؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولما سئل عن ذلك الصحابة لما شافوا النبي بيكشف جزء من جسمه والمطر ينزل عليه بيسألوه ليه كده، فقال إنه حديث عهد بربه عز وجل. إنه حديث عهد بربه عز وجل، يعني إيه؟ أيوة، يقول أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. قال النووي معنى حديث عهد بربه أي بتكوين ربه إياه، ومعناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها، يعني ده لسه ربنا مكونه خلقه دلوقت فيتبرك به. وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فالمطر ماء مبارك. ومن السنن كذلك المتعلقة بفصل الشتاء الدعاء الذي يقال عند اشتداد الريح، لما الريح تشتد تقولوا ايه؟ حد يجاوب كده وياخد هدية ممكن ولا ايه؟ لما الريح تشتد، النهاردة كان الجو كله ريح صح؟ قلتوا ايه بقى؟ احفظ طب معايا كده، اللهم اني اسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به، نقولهم كده، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، كمان مرة، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. اعكس بقى، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، أعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وخدوا بالكم الإنسان لما يبقى في المواقف دي الأذكار عنده حضرة، ده دليل على شدة تعلق قلبه بالله، غير الإنسان اللي بتعدي عليه المواقف دي وما يفتكرش يقول إيه، تلاقي الصبح ما يفتكرش أذكار الصباح، وبعد العصر ينسى أذكار المساء، وما يجي ينام ينسى أذكار النوم، ولما يصحى ينسى يقول إيه. لا، أنت حاول تدرب نفسك وتعلق قلبك بالآخرة عشان تكون مستحضر للأذكار دي كل حاجة في وقتها وفي مكانها. وأيضا إذا اشتدت الريح يمكن أن يقول دعاء آخر وهو ثابت أيضا في السنة، يقول اللهم لقحا لا عقيما، اللهم لقحا لا عقيما، يعني يدعو الله أن تكون الرياح سبب لحمل الماء والسحاب وليست رياحا خالية من المطر فربما دمرت البلاد والعباد كما أرسل الله الريح على قوم عاد وكما سيأتي. فإذا سمع الرعد ماذا يقول؟ إذا سمع الرعد يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، سبحان الذي إيه؟ يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وهذا ثابت عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد يترك الحديث ويقول هذه الآية. أما طاووس ابن كيسان اليماني رحمه الله فكان إذا سمع الرعد يقول سبحان من سبحت له، يعني كأن الرعد ده بيسبح بإيه؟ بحمد الله سبحانه وتعالى، فهو يقول سبحان من سبحت له وهو الله. بعض الناس لما بتشتد الريح يسبها يشتم الريح، وهذا نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تسبوا الريح فإنها من روح الله، يعني من رحمته، تأتي بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها، كما عند ابن ماجه وصححه الألباني. زي ما شفنا الحديث اللي احنا لسه قايلينه من شويه، يقول اللهم اني اسالك ايه؟ خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به، واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. يبقى يحذر ان هو يسب الريح لانها بتقدير الله قد تاتي بالرحمه وتاتي بالعذاب، اذا هو يسال الله الخير الذي فيها ويتعوذ به من الشر. وأيضا هناك سنة أيضا غائبة عن كثير من الناس عند اشتداد الريح، يعني النهاردة وانت حاسس كده أو شايف الريح شديدة جدا، هل حد مننا فكر إن ممكن يكون ده عذاب يرسل على الناس يعاقب به الناس؟ حد خاف من شدة الريح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الغيم عرفت في وجهه الكراهية، فتسأله عائشة يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء المطر، تقول له الناس ما شوفوا الغيام والسحاب بيفرحوا أن هيجي بعد إيه مطر انت لما بتشوفه بحس ان انت متألم او في كاره لكذا. ليه؟ فقال يا عائشة ما يؤمنني ان يكون فيه عذاب. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خايف ممكن يكون وراء الريح دي ايه؟ عذاب. وهو من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بأصحاب التقصير والتفريط والذنوب والمعاصي؟ يقول قد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، إن هو قوم عاد لما شافوا السحاب جاي قالوا بس المطر حينزل، فربنا أمطرهم والعياذ بالله تعالى العذاب والحجارة، وكانت العقوبة التي كانت عليهم والعياذ بالله. بل في الحديث الآخر ده متفق عليه، في الحديث الآخر أنه كان يقبل ويدبر ويدخل ويخرج ويتغير وجهه. لما الريح تشتد كان يبان عليه الاضطراب والقلق والخوف. فما عائشة تسأله يقول لها مثل هذا الكلام، فإذا أمطرت السماء سري عنه، ويقول ما أدري لعله يكون فيه عذاب. وقرأ قول الله تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. ونحن نعلم أن هذه آيات يخوف الله بها عباده، فقد كانت الريح عذابا على قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. تخيل تدمر كل شيء، كانت الريح ترفع الراجل منهم للسماء وينزل والعياذ بالله تعالى تشدخ رأسه فيبقى جثة بلا رأس. قال الله سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة. الريح في غزوة الأحزاب كانت سبب في هزيمة جيش قوامه 10,000 مقاتل. تخيل يعني جندي واحد اهو من جنود الله سبحانه وتعالى هزم جيش المشركين كان عدده 10,000 مقاتل. دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم كما عند البخاري. فأرسل الله عليهم ريحا شديدة كانت تقوض خيامهم، بتشيل الخيام بتاعتهم خالص، وتكفئ قدورهم اللي هم بيعملوا الأكل بتاعتهم فيها. وأمر الله عز وجل المؤمنين أن يذكروا هذه النعمة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم إيه؟ جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وقال أيضا وكفى الله المؤمنين الإيه؟ القتال. وفي عصرنا هاجت الريح في أمريكا فكانت ترفع السيارات ربما للطابق الثالث، وفي حرب العراق توقف الطيران عدة أيام بسبب الريح. الريح حملت رمال دقيقة جدا لأماكن حساسة في أجهزة الطائرات فتوقفت عن العمل، وما يعلم جنود ربك إلا إيه؟ إلا هو. كذلك من الآيات الصواعق، قد تكون أيضا هذه في فصل الشتاء، ويرسل الصواعق فإيه؟ فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. اسمع كده القصة دي، ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله عند تفسيره للآية حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا مرة إلى رجل من فراعنة العرب. النبي صلى الله عليه وسلم بعث صحابي لرجل كافر عشان يدعوه إلى الله، فقال له اذهب فادعوه لي. قال فذهب إليه فقال يدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بيدعوك. قال من رسول الله؟ يعني على طريق الايه يعني الاستهزاء، من رسول الله وما الله؟ أم من ذهب هو أم من فضة أم هو أم من نحاس هو؟ بيسخر من ربنا سبحانه وتعالى. قال فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو مين؟ صحابي، فأخبره فقال يا رسول الله قد خبرتك أنه أعتى من ذلك. قال له ده رجل عاتي رجل متكبر، قال لي كذا وكذا. فقال ارجع إليه الثانية، روح برضو تاني. فذهب فقال له مثلها، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك. قال ارجع إليه فادعه، روح ادعي تاني. فرجع إليه الثالثة فدعا فرجع إليه الثالثة فأعاد عليه ذلك الكلام، نفس الكلام، قال له من رسول الله ما الله أمن ذهب هو أم من نحاس أم من فضة، طريقة الاستهزاء. فبينما هو يكلم الصحابي بيكلم مين؟ الكافر ده العاتي ده. إذ بعث الله عز وجل سحابة حيال رأسه، وهو واقف يكلمه السحابة فوق رأسه، فرعدت فوقعت منها صاعقة، نزلت صاعقة من السحابة فذهبت بقحف رأسه. السحابة نزلت منها صاعقة شالت إيه؟ نص رأسه كده من فوق، فذهبت بقحف رأسه. وأنزل الله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من إيه؟ من يشاء. بل وقعت قصة معاصرة مثل هذه لرجل في المملكة العربية السعودية، رجل صاحب أغنام راعي غنم عنده شياه كثيرة جدا، فنزلت صاعقة من السماء حرقت كام؟ 400 راس، 400 شاه. فذهب إلى القضاء، عندهم القضاء الشرعي، فراح عشان يدفعوا له إيه؟ زي تعويض أو حاجة يساعدوا بها أو كذا. فبينما هو يتكلم مع القاضي قال له: لعلك لا تخرج زكاتها. قال له: أنت بتطلع زكاتها؟ شكلك ما بتطلعش الزكاة، لأنه ممكن العقوبة دي تكون بسبب إيه؟ منع الزكاة. فالراجل أول ما سمع منه العبارة دي راح موطي راسه وراح ماشي. إيه معناها يعني؟ إننا فعلا ما هي ما كنتش بدفع الزكاة، فديت عقوبة من ربنا على الإيه؟ على ذلك، والله المستعان. عشان كده موسم الشتاء لابد أن يتذكر المسلم معه كل هذه الآيات العظام التي يخوف الله عز وجل بها عباده ويذكرهم بها به سبحانه وتعالى. أما الوقفة التي بعد ذلك وبها أختم، فبعض الأعمال والعبادات التي يستحب للمسلم أن يجتهد فيها في فصل الشتاء، بعدما ذكرنا من هذه السنن وتلك الآداب، هناك عبادات ربما تختص بالشتاء أكثر من غيره، هي موجودة في الشتاء وفي غيره، ولكن للشتاء علاقة خاصة بهذه العبادات. منها قيام الليل. ليه قيام الليل في الشتاء؟ لأن الليل طويل في الشتاء، فيستطيع أن ينام ويأخذ حظ الجسد من النوم والراحة، ويستطيع أيضا أن يأخذ بحظه من القيام. ولذا ورد في بعض الأحاديث وفيه ضعف: الشتاء ربيع المؤمن. قلنا حديث ضعيف، لكن معنى أنه غنيمة للعابدين، كما قال عمر رضي الله عنه: الشتاء غنيمة العابدين. يعني هم بيستنوا الشتاء كل سنة. ليه؟ لأنه غنيمة بالنسبة لهم، بيجتهدوا فيه في قيام الليل، لأن الليل طويل فيتمكن من قيام الليل، وبعد أن يأخذ بحظه من النوم والراحة يجد فسحة لتطويل القيام. قال الحسن: نعم زمان المؤمن الشتاء. ليه؟ ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه. ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه. وكان ابن مسعود يقول: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. شوف فهمهم هم للمعاني دي. في دلوقتي ناس ممكن تكلموا عن الشتاء يقول لك: ده الشتاء ده جميل، اصل الليل طويل. هو بقى عنده الليل طويل عشان ايه؟ لا، بيقول لك الواحد بينام لما ايه؟ لما يشبع نوم. شوف الصحابه كانوا يقول لك الليل طويل عشان الانسان يصلي، وده الليل طويل عشان ايه؟ كل واحد حسب ايه؟ حسب دماغه، والله المستعان. بل كان بعض السلف ربما بكى عند موته على ليالي الشتاء الطويله. لما احتضر عامر ابن عبد الله بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي جزعا من الموت، ولا حرصا على الدنيا، إنما أبكي على ظمأ الهواجر، الأيام اللي كنت بصوم فيها، خلاص لما موت ما فيش صيام، وقيام ليل الشتاء. بيبكي حزين على ليالي الشتاء الطويلة اللي كان بيصلي فيها قيام فاتت خلاص، كما في كتاب الزهد للإمام أحمد. خصوصا أن الشتاء ربما يصعب على الإنسان فيه قيام الليل، فإذا كان الأمر صعبا زاد الأجر بحسب زيادة المشقة. طب ليه القيام في الشتاء بيبقى صعب؟ بسبب البرد، الإنسان بيبقى سقعان ومتدفي عشان يقوم، وخصوصا ممكن يكون ما عندهوش مية سخنة فهيتوضى بالمية الباردة، فدي فيها إيه؟ فيها مشقة. لكن شوف الثواب بتاعها بقى. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله يضحك إلى رجلين. تخيلوا، انت ممكن تطبق الحديث ده الليلة دي، ربنا سبحانه وتعالى تعمل حاجة ربنا يضحك منها بسبب فعلك ده. ايه هو بقى؟ مركزين ولا ايه؟ ألا إن الله يضحك إلى رجلين: رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره، قام في ليلة آلي باردة يبقى فين؟ في الشتاء. لأن الليالي الباردة دي مدعاة لأن الإنسان إيه؟ ينام، لأن الدنيا ساقعة فبيبقى كسلان. رغم البرد هو اختار اللي ربنا بيحبه اللي هو القيام على اللي هو بيحبه اللي هو المنام. رجل قام في ليلة باردة من فراشه، شوف من فراشه ولحافه ودثاره، بتلاحظ ايه؟ هيا انا فاهم ليه يعني. لا، لان الانسان في الشتاء تلاقيه عامل ايه في نفسه؟ متكلفت، خدت بالك؟ فارش تحتيه ومش عارف لابس تقيل وفوقيه كمان مش عارف ايه، بخلاف الصيف بيبقى نايم كده تمام. فاما يقوم من ده كله فيها صعوبة وفيها مشقة. قام فعمل بقى، فتوضأ ثم قام إلى الصلاة، فيقول الله عز وجل لملائكته: ما حمل عبدي هذا على ما صنع. ربنا سبحانه وتعالى يسأل الملائكة: إيه اللي خلى عبدي ده يعمل كده؟ ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ طب هو دلوقتي صلى الصلوات الخمس صح؟ الفرائض إيه؟ خلاص تمام. بالليل ما فيش فرض، ده بالليل ده ليل المحبين بقى، اللي هو أدى الفرض وقايم كمان يزود من النفل، يبقى ده دليل انه حبه لربنا زايد عن اللي ادى الفرض بس، والدليل انه ساب النوم وايه وقام يصلي رغم البرد. فيقول الله عز وجل لملائكته: ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ فيقولون: ربنا رجاء ما عندك وشفقة مما عندك. يقولوا له: يا رب هو عمل كده لانه عايز الثواب اللي عندك، عايز الجنة، عايز رضاك، وخايف منين؟ من العقوبة. فيقول الله: فإني قد أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف، كما في صحيح الترغيب والترهيب. يعني يستجاب دعاؤه ويعطى سؤله ويعطى الرجاء الذي يرجوه في الله سبحانه وتعالى. بل تجد في حديث آخر: ثلاثة يضحك الله إليهم ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. من الثلاثة دول الرجل له فراش حسن، له فراش لين وامرأة حسنة، فيقوم ويذر ذلك يعني ويصلي لله سبحانه وتعالى، فيباهي الله عز وجل به ملائكته. يبقى تلاحظوا أنها عبادات سبب للمباهاة وسبب لمغفرة الله ورحمته. حتى كان بعض السلف يقول: رأيت ليلة، هو في ليلة من الليالي حلم بإيه؟ حوراء من أجمل النساء، من نساء الجنة يعني. فقلت لها: من أنت؟ قالت: لمن يقوم الليل في الشتاء. يقول لها: أنت المين؟ زوجة مين؟ قالت: لمن يقوم الليل في الشتاء. خصوصا أنه هو في شدة البرد هذه إذا حرص على إسباغ الوضوء، هذا فيه تألم وفيه مشقة. إسباغ الوضوء على الإيه كما في الحديث؟ إسباغ الوضوء على المكاره. وأيضا هذا من أسباب الحياة بخير والموت بخير. الكفارات، إسباغ الوضوء في الكريهات، ونقل الأقدام إلى الجمعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. اللي يعمل كده إسباغ الوضوء في الكريهات، الأمور الشقة على النفس، نقل الأقدام إلى الجمعات، صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، اللي يعمل كده من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه، كما في صحيح الترغيب والترهيب. بأنه الألذ وأنهي الأجمل والأحلى، اللي أنا أخذ لي حظ من قيام الليل، ولا الليل يضيع علي كل نوم ولو حتى ربع ساعة أو نص ساعة، ولو حتى صليت قبل ما تنام تحصل هذا الثواب العظيم. أختم بهذه العبادة أيضا التي يسهل فعلها في الشتاء، وهي عبادة الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، كما عند أحمد وحسنه الألباني. الصوم في الشتاء، ليه في الشتاء الصيام غنيمة باردة؟ لأنه الليل النهار بتاعه إيه؟ قصير ومفيش إيه؟ مفيش حر، وبالتالي مفيش عطش. قال ابن رجب: غنيمة باردة لأنها حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة، فصاحبها يحوز هذه الغنيمة بغير كلفة، مفيش كلفة مفيش مشقة. فلذلك على الإنسان أن يجتهد في تكثير الصيام في الشتاء. والصيام من العبادات التي يحبها الله، بل لا مثل لها، كما في الحديث: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما ابتغاء وجه الله إيه؟ بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وفي رواية 100 عام. يعني لما تصوم يوم لله مخلص لله فيه، ربنا يبعدك عن النار 100 عام، وفي رواية 70 خريفا. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة. من صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة. اجتهد أن يكون لك حظ وورد من الصيام في الشتاء، لأنك ربما لا تستطيع تكثير الصيام في الصيف. هذان مثالان للمجتهدين في طاعة الله عز وجل كيف كانت خواتيمهم. هذه السيدة المكرمة الصالحة نفيسة بنت الحسن بن زيد ابن الحسن بن علي رضي الله عنهما كانت من الصالحات العابدات، زاهدة تقية مجتهدة في الصيام والقيام. قيل لها مرة: ترفقي بنفسك. فقالت: كيف أترفق بنفسي وأمامي عقبة لا يقطعها إلا الفائزون؟ يعني بتقول في قدامنا عقبات عايزين نعديها، في امتحان قبر وفي يوم قيامة وفي فزع أكبر، فلازم الإنسان يجتهد في العبادة عشان يعرف يتجاوز العقبات دي. هذه المرأة حجت 30 مرة وكانت تحفظ القرآن وتفسيره كما ذكر الشيخ المقدم حفظه الله. قال عنها ابن كثير: كانت عابدة زاهدة كثيرة الخير. اللي عاش على حاجة بإيه؟ بيموت عليها. كيف ماتت؟ توفيت وهي صائمة، فلما كانت في سكرات الموت أرادوها أن تفطر، قالوا لها افطر أنت بتموتي. فقالت: وعجباه، أنا منذ 30 سنة أسأل الله أن ألقاه صائمة، أفطر الآن؟ قلت لهم أنا بقالي 30 سنة بدعي ربنا أن أنا أموت إيه؟ تقول له افطر دلوقت. وكانت خاتمتها وهي صائمة وتقرأ قول الله تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. أما الصحابي الجليل أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه فخاتمته عجيبة كما يقول أبو الزاهري رحمه الله. كان أبو ثعلبة يقول: إني لأرجو ألا يخنقني الله كما أراكم تخنقون. يعني بيقول أنا أرجو ربنا سبحانه وتعالى أن يخفف عني عند الموت، الخاتمة بتاعتي والموت تبقى إيه؟ خفيفة. فلما كانت ليلة من الليالي رأت ابنته في المنام أن أباها قد مات، بنت نيمة، فحلمت أن أبوها مات، فقامت فزع وذهبت إلى أمها وقالت: أين أبي؟ قالت: في مصلى، مش سهران بقى في سايبر ولا سهران على تلفزيون وأفلام، قالت لها فين بيعمل إيه؟ بيصلي. فذهبت البنت إلى مصلى فوجدته ساجدا، فانتظرت فما قام من سجوده، فحركته فإذا هو قد مات. يعني اللي هي الرؤية اللي لسه شايفاها كانت في إيه؟ في نفس الوقت اللي هو كان بيصلي فيه ثم مات، وقبضت روحه وهو يصلي ساجدا لله عز وجل. وبذا نصل إلى خاتمة هذه الوقفات. وليسأل كل منا نفسه: كيف هو حالك مع الشتاء وحالك مع الله سبحانه وتعالى؟ وكيف تتوقع أن تكون خاتمتك؟ نفسك تموت إزاي؟ ونفسك وانت بتموت تقول إيه؟ اللي انت نفسك فيه ابدأه من دلوقت واعمله من دلوقت، لأن الله عز وجل حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن يأخذ بنا وصينا للبر والتقوى، أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.